الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، جاءها العذر الشرعي لمدة 7 أيام، تقول وفي اليوم الثامن من الليل إلى وقت الظهر لم ينزل معها شيء، ورأت سائل أبيض، تقول وتطهرت، وبعد أن انتهت من الاستحمام نزل منها سائل بني وفيه بقع جدا صغيرة، تقول لم تستطع رؤيتها بسهولة، لونها يميل للأحمر الفاتح، فهل تصوم وتصلي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان السائل الأبيض الذي ذكرتيه تقصدين به القصة البيضاء فهي علامة على الطهر، فتكونين في هذه الحالة قد طهرت من الحيض بهذه العلامة التي هي القصة البيضاء، وما رأيتيه بعد ذلك من الصفرة والكدرة يعتبر صفرة وكدرة بعد الطهر، والمتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وبعد الطهر لا يعتد بها. ففي صحيح الإمام البخاري وسنن أبي داود واللفظ له من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فأنت تعتبرين قد طهرت من الحيض بهذا الماء الأبيض الذي هو القصة البيضاء، وما رأيتيه بعد ذلك من تلك النقاط البنية أو الصفرة أو الكدرة تعتبر صفرة وكدرة بعد الطهر، فلا تعتبريها شيئا. ثم أوصيك ألا تنقبي وألا تكثري التفتيش عن مثل هذه الأشياء، لأنني أظن والله أعلم أنك مصابة بشيء من الوساوس، لأنك يعني تنظرين أو تفتشين عن مثل هذه الأشياء تفتيشا ينم عن وجود نفس شكاكة، فحاولي ألا تكثري التنقيب والتفتيش عن مثل ذلك، فما ظهر منه فاعملي به، وما خفي فلا تنقبي ولا تفتشي تفتيشا قد يوصلك إلى مراحل الوساوس أو الأوهام والخيالات. والخلاصة من ذلك أن الله عز وجل قد جعل للطهر من الحيض علامتين كونيتين، العلامة الأولى الجفوف الكامل على مدار يوم وليلة، فتحتشي في أول اليوم بقطنة بيضاء فتخرج بيضاء، وفي منتصف اليوم وفي آخر اليوم، فيمر عليها يوم وليلة كله طهر، فحينئذ تعتبر نفسها قد طهرت. والعلامة الثانية ماء لزج أبيض يخرج من فرج المرأة يسمى القصخ البيضاء، فمتى ما رأت المرأة إحدى العلامتين فإنها تعتبر قد طهرت، وما تراه من الصفرة والكدرة بعد ذلك لا تعتبره شيئا حتى ينزل عليها الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، والله أعلم.